إخوان الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين. باب نية الصوم من الليل. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب بن عبد الله بن أبي بكر قال وأخبرنا أبو سعيد أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال قرئ علي قال قرئ على عبد الله بن وهب حدثك يحيى بن أيوب وغيره عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيت النية في الواجب في الصوم الواجب وهو صوم رمضان أو صوم الكفارة أو صوم النذر نعم قبل طلوع الفجر فلا صوم له لا يعني ذلك اليوم يجب أن يعيد صومه. نعم. طيب. قوله من لم يجمع بضم الياء وسكون الجيم وكسر الميم أي يعزم عليه ويجمع رأيه على ذلك يعني النية القصد على أنه لا بد من النية في الصوم الواجب قبل طلوع الفجر. نعم. قال الخطاب الإجماع إحكام النية والعزيمة أجمعت الرأي وأجمعته وعزمت عليه بمعنى. نعم. بمعنى واحد. نعم. قال ابن وهب قال الليث بن سعد مثل ذلك. قال أبو عيسى حديث حفصة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ قد احتج البخاري في الجامع بيحيى بن أيوب المصري في مواضع وهذا حديث صحيح على شرطه. في الجامع يعني جامعه وهو كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي يسمى بالجامع الصحيح. نعم. طيب. وروى معمر وسفيان هذا الحديث مرفوعا على حفصة. نعم. وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ثقة وقد رفعه وزيادة على الثقات مقبولة. قال رحمه الله اتفق أهل العلم على أن الصوم المفروض إذا كان قضاء أو كفارة أو نذرا مطلقا أنه لا يصح إلا بأن ينوي قبل طلوع الفجر. أما أداء صوم شهر رمضان والنذر المعين فاختلفوا فيه فذهب أكثرهم إلى أن تبييت النية فيه شرط لأنه صوم مفروض كالقضاء والنذر المطلق وهو قول عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وبه قال الشافعي وأحمد إسحاق وحكي عن إسحاق أنه قال إذا نوى أول ليلة من شهر رمضان ثم جميع الشهر أجزأه. وظاهر الحديث يدل على ما قاله العامة لأن صوم كل يوم عبادة منفردة فيقتضي نية على حدة وهو قول مالك اليوم مالك رحمه الله تعالى يقول إذا قال في أول شهر رمضان نويت أن أصوم شهر رمضان ولو لم يبيت كل ليلة فيكفي لأنهم يعدون نعم مثل من قال على أنه إذا نوى في أول ليلة يكفيه نعم لأنهم يعدون على أن صوم شهر رمضان كله عبادة وأما عند غيرهم يعدون أن كل يوم عبادة منفردة. نعم. طيب. فلا بد من إيه من أن ينوي كل ليلة عند الشافعية وإسحاق وأحمد بن حنبل وجميع من قال بذلك. نعم الجمهور. نعم. وذهب أصحاب الرأي إلى أن أداء رمضان والنذر المعين يجوز بنية من النهار قبل الزوال. أما صوم التطوع فذهب أكثر العلماء إلى أنه يجوز بنية من النهار وقبل الزوال. وروي أن حذيفة بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام وقال جابر بن زيد لا يجوز صوم التطوع إلا بنية من الليل كالفرض. وروي عن ابن عمر أنه كان لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل. والدليل على جوازه ما أخبرنا أبو عبد الله ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الحيثم بن كليب الشاشي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم. وهو لم ينم الصيام قبل أن يأتيني، لكن جاءني وقال إيه هل عندكم غداء؟ نعم، وقلت لا، فقال إذن أنا صائم. لكن اشترط أن يكون الإنسان بعد ما يطلع الفجر لا يتناول مشروبا ولا إيه ولا مأكولا. وأما إذا أكل أو شرب كيف يصير الصيام؟ لا بد أن يكون الصيام قبل أن يتناول شيئا. نعم. طيب. فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيث. قال أما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكل. يعني من هذا يستدل على أن الإيه على أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر. نعم. طيب. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابن أبي شيبة عن وكيع عن طلحة بن يحيى قال رحمه الله فيه دليل على جواز صوم التطوع بنية من النهار، وأن المتطوع بالصوم جائز له أن يفطر، وفي وجوب القضاء اختلاف سيأتي بعده إن شاء الله سبحانه وتعالى. وروي عن أم الدرداء أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي. كأنه سمع من الرسول عليه السلام الحديث السابق. نعم. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم. باب تنزيه الصوم عن الرفث وقول الزور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. قال أخبرنا أبو الفضل عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عفي بن الكولار البواشنجي بها. قال أخبرنا أبو علي المنصور بن بها يعني بن خالد بها يعني بهذه البلد. كالشندي هذه اسم بلاد، يعني حدثني في هذه البلد. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو علي المنصور بن عبد الله بن خالد الشيباني الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق التمار بالبصرة قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به وليس لله عز وجل حاجة أن يطع طعامه وشرابه. لم يدع يعني يترك قول الزور، القول الذي يأتي بالإثم. نعم. نعم. طيب. أخرجه أبو داود بالصوم باب الغيبة للصائم، والبخاري في الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل به بالصوم، وفي الأدب باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. أخرج الترمذي في الصوم باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، وابن ماجه في الصيام باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، وقوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ومجاز عن عدم القبول من إطلاق السبب إرادة المسبب، لأن الصوم ليس المقصود منه نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وخضوع النفس الأمارة حتى تصير مطمئنة. قال ابن بطال ليس معناه أن يؤمر بأن يضع صيامه، إنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه، وهو مثل قوله من باع الخمر فليشقص الخنازير أي يذبحها. ولم يأمر بذبحها ولكنه على التحذير والتعظيم. يعني الذي يبيع الخمر يتأدى منه أن يذبح الخنازير ويبيع لحمهم كذلك، لأنه فعل الإيه؟ فعل بيع الخمر. نعم. طيب. وأما قوله فليس لله حاجة فلا مفهوم له، فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة. هذا حديث يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يثيبه، لا يثيب على صومه لأنه لا يقبله منه، لأنه صام ولكن حصل هناك شيء منع من قبول الصوم، وهو قول الزور وقول الكذب، نعم، والفحشاء والتكلم بالبذيء إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل صومه لأنه أفسده بهذه الأشياء، بسبب هذه الأشياء. نعم. طيب. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب قال أخبرنا أبو عبد الله الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيصوني قال حدثنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الفشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. رب قائم من الليل يصلي بالتهجد لكن لا يقر الله منه ذلك ولا كذا ولا كذا، لأنه ربما يحصل منه رياء أو كذا إلى آخرين، ورب كذلك صائم يتعب نفسه بالصوم والله لا يقبل منه ذلك، لأنه يفعل شيئا بضد الصوم، كقول الزور وقول الفحشاء إلى آخرين. نعم. وأخرجه الدارمي بلفظ كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. كم خبرية، يعني كم من إنسان يفعل كذا ويفعل كذا وليس له، ليست هذه كم استفهامية. نعم. طيب. باب قبلة الصائم. قال حدثنا أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري قال أخبرنا أبو نعيم الإسرائيلي قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن إبراهيم عن الأسود ألقمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ولكن كان أملككم لقربه. هذا حديث متفق على صحته، يعني أملككم لحاجته، يعني لا يحصل منه جماع عليه الصلاة والسلام. وعندنا كم تنقسم إلى قسمين، عندنا كم خبرية عند النحاة، كم خبرية، وعندهم كم استفهامية. فقولك كم مرة إذا كنت أنت تخاطب إنسان تسأله وتقول له كم مرة حججت البيت فيقول لك مرتين أو يقول لك مرتان. نعم. ها وكم الخبرية إذا قلت كم مرة أنا ذهبت إلى الحج، إذا أنت تخبر عن نفسك تقول كم مرة أنا ذهبت إلى الحج، فهنا كم إيش يسمى كم خبرية. وأما هناك إذا قلت تسأل إنسان تقول كم مرة ذهبت إلى مكة، هذا يسمى كم استفهامية. نعم. طيب. قال حدثنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن أبي معاوية. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض نسائه وهو صائم ثم يضحك. ثم إيه؟ ثم يضحك. يضحك. نعم. في الياء. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة عن مالك. ثم يضحك الراوي، يعني الراوي الذي روى عن السيدة عائشة يضحك، يعني كأنه لما ضحكت هي رضي الله تعالى، لأنه في بعض الروايات على أن السيدة عائشة ضحكت رضي الله تعالى عنها، فالراوي يفعل مثل ما ضحكت، يكون هذا الحديث يكون مسلسل. ليه؟ لأن الحديث المسلسل الذي يأتي على صفة يفعلها الراوي فيفعلها الراوي بعده، وهكذا فيكون الحديث نعم مسلسل. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة عن مالك، أخرجه مسلم عن علي بن حجر عن سفيان عن هشام بن عروة. قولها وكان أملككم لإربه يروى على وجهين، الإرب مكسورة الألف والأرب مفتوحة الألف والراء، وكلاهما معناه وقر النفس وحاجتها. يقال لفلان عندي إرب وأرب وإربة ومأربة ومأربة، يعني له عندي حاجة. نعم. أي بغية حاجة. نعم. ومعنه أنه كان غالبا لهواه، والإرب أيضا العضو. واختلف أهل العلم في جواز القبلة للصائم، فرخص فيها عمر بن الخطاب وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص عائشة، وإليه ذهب عطاهم الشعبي والحسن. إذا لم تحرك شهوة المقبل، وأما إذا كان تحرك شهوته فالأفضل على أن والأحسن والواجب عليه أن يبتعد لئلا يقع في الجماع. نعم. وقال الشافعي رحمه الله لا بأس إذا لم تحرك القبلة شهوته. وكذلك قال أحمد إسحاق، وقال الثوري لا يفطره، والتنزه أحب إلي. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يكره ذلك للشاب ويرخص فيه للشيخ. من الذي يقول؟ عباس. مثل ما جاء عن الرسول عليه السلام، مرة سأله رجل شائب فقال فأمره يعني فأجاز له ذلك، وسأله مرة شاب فالرسول لم يجز له ذلك. نعم. طيب. أخرجه عنه مالك في الموطأ في الصيام، باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم، من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. نعم. أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. نعم. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي مجلس قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شيخ يسأله عن القبلة وهو صائم فرخص له، وجاءه شاب. شيخنا يعني رجل كبير في السن، شاخ يعني طعن في السن. نعم. وجاءه شاب فنهاه ورجاله ثقات. نعم. وقال ابن عباس يكره ذلك للشاب يرخص فيه للشيخ، وإليه ذهب مالك. وكره قوم القبلة للصائم على الإطلاق، نهى عنها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خوفا من الوقوع به من الوقوع في الجماع. نعم. طيب. وروي عن ابن مسعود أنه قال من فعل ذلك قضى يوما مكانه. ومثله عن ابن المسيب قال بعضهم تنقص الأجر ولا تفطره. تنقص من هي القبلة، تنقص الأجر ولا تجعل الصائم مفترس. نعم. والمباشرة أشد من القبلة. قال رحمه الله وإذا أنزل بقبلة أو مباشرة فسد صومه بالاتفاق. وروي عن مستعب بن أبي يحيى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. أخرجه أبو داود في الصوم، باب الصائم يبلع الريق. إسناده ضعيف لأن في سنده محمد بن دينار يعني ريق نفسي يبلع الريق، يعني يبلع ريق نفسي، الريق وهو التفال الذي في الفم، لكن لا يخرجه ويدخله، لا، إذا كان في نفس الفم لا يفتر به. نعم. طيب. باب الصائم يصبح جنبا. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ذلك اليوم. إيش فهمنا من الحديث؟ على أن الإنسان لو أصبح صائما وعليه جنابة لم يقتصر قبل الفجر فلا يضره لو اغتسل بعد الفجر، لأن الرسول كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل بعد ذلك. نعم طيب. وبهذا الإسناد عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة أم سلمة أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمين، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد كلاهما عن أبي بكر بن عبد الرحمن. وهذا قول عامة أهل العلم، قالوا من أصبح جنبا اغتسل وأتم صومه. وحكي عن بعض التابعين أنه يقضي ذلك اليوم. وعن إبراهيم النخعي قال يجزئه التطوع ويقضي الفريضة. فرق بين هذا وبين هذا. نعم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يروي من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. كان في أول الأمر يقول ذلك. بعد ذلك لما سمع من السيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله تعالى أو السيدة أم سلمة على أن الرسول كان يصبح جنبا رجع بعد ذلك، حتى سئل قال على أنا لم أروي عن الرسول وإنما سمعته من الفضل ابن عباس رضي الله تعالى. نعم. وكان أبو هريرة يروي من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم، فبعث مروان إليه فقال أخبرنيه الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان مروان بن الحكمي في هذا في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، وفي زمن ابن يزيد كان واليا على المدينة، أميرا على المدينة. نعم. وسمع الناس يقولون على أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا ولم يغتسل قبل الفجر فلا يصوم، يعني على أن صومه غير صحيح. فمروان لما سمع ذلك وهو أمير أرسل يستفسر ويتوثق هل هذا القول صحيح أو لا عن الرسول عليه السلام، فأرسل إلى أم سلمة وإلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهما فأخبرتاه بأن الرسول هذا القول ليس بصحيح، بل أن الرسول كان يصبح جنبا ثم يغتسل بعد الفجر، وكان يصوم عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك أبوه لما أخبر مروان بن الحكم أرسل إليه وأخبره بذلك، قال ما سمعته من الرسول وإنما سمعته عن الفضل بن عباس، ثم رجع أبو هريرة عن هذه الفتوى، وأصبح الفتوى إلى الآن أن الإنسان إذا أصبح جنبا ولم يغتسل قبل الفجر لا يضره ذلك. نعم. وقد قيل يغتسل بعد الفجر. نعم. وصومه صحيح. نعم. بس بشرط أن لا يصل شيء من الماء إذا اغتسل إلى جوفه. نعم. لقد قيل في حديث أبي هريرة إنه منسوخ، وكان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان الجماع محرما في ليالي الصوم بعد النوم كالطعام والشراب. فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز الصوم وإن وقع الغسل بالنهار. وكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن عباس على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع حديث عائشة وأم سلمة صار إليه. وروي عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن فتياه بمن أصبح جنبا أنه لا يصوم. لأن سعيد بن المسيب سيد التابعين، أفضل رجل في التابعين رحمه الله تعالى كما يقول العلماء، تزوج بنت أبي هريرة فهو زوج لبنت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. فسمع من أبي هريرة نعم على أن فهلية رجع عن الحكم الأول وصار يقول على أنه لا يضره ذلك. نعم. طيب. وتأول بعضهم حديث أبي هريرة على أن يدركه الفجر وهو مجامع فلا صوم له. بس الكلام الأول هو الصحيح، على أن الإنسان إذا كان الحكم في الأول ثم نسخ. نعم. باب كفارة الجماع. أقرأ يا شيخ أصحى أبو فين ما جاء لهم رحمة أحد أجيد هاي أقرأ أنا زود لما في. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمه الرحيم كيفية الطواف إلى أنقاب. نعم. السادسة الموالاة بين الطوفات سنة مؤكدة ليست بواجبة. سنة مؤكدة في تاء. سنة مؤكدة ليست بواجبة على الأصاحي. وفي قول هي واجبة. نعم. قوله الموالاة بين الطوفات أي بين خطى الطوفة وبين الطواف وسننه وبينها وبين استلام الحجر وبيني وبين السعي. وقوله وفيك هي واجبة هو مذهب الحنابلة، فعندهم لو قطع الطواف بفصل طويل. لو قطع الطواف الطائف، لو قطع الطائف الطواف وفصل بينه فصل يعني يجب عليه أن يعيد من الأول، يستأنف الطواف. لو إنسان طاف ثلاثة طوافات ثم حصل له شيء وخرج من المسجد ورجع ثاني مرة لا يتم ذلك، بل يجب عليه أن إذا حصل تأخرا طويلا فيجب عليه أن يستأنف من الأول. وعند غيرهم على أنه يتمم طاف ثلاثة يتمم أربعة خمسة ستة سبعة. نعم. طيب. أو لأسر لم يجزه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجزه لأنه صلى الله عليه وسلم وإلى بين ولا بين طوفاته. ولا يعني فعل الموالاة، يعني ما طاف طاف اثنين ثلاثة وقطع، أو طاف واحدة وقطع عليه السلام، بل فعل سبعة كلها خلف بعضها بعدا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال بين طوافه وقال خذوا عني مناسككم. نعم. هذا دليل ايش؟ هذا دليل الإمام أحمد على أن الموالاة واجبة، لأن الرسول عليه السلام والى بين طوافه وقال للناس خذوا عني مناسككم. نعم. فينبغي أن لا يفرق بينها بشيء سوى تفريق يسير، فرق كثيرا وهو ما يظن الناظر إليه أنه قطع طوافه. يعني يريد أن يفرق بين الإيه؟ بين الفصل الطويل وبين الفصل الإيه؟ القصير. فقال الطويل على أنه إذا هو يعني الطويل إذا أن لو كان إنسان ينظر إليه يقول هذا قطع طوافه، وأما إذا كان يسيرا يعني قليلا يعني فهذا لا يقطع الطواف. نعم. طيب. أو فرغ منه فالأهوة أن يستأنف، أي إذا كان التفريق كثيرا ولو بعذر. إيش يستأنف؟ يعني يعود من الأول، يعني هذك الثلاثة التي فعلها لا تحسب بل يعود من الأول. نعم. أو فرغ منه فالأهوة أن يستأنف ليخرج من الخلاف، وإن بنى على الأول وإلا ولم يستأنف جاز على الأصح. وإذا أحدث في الطواف عمدا أو غير عمد وتوضع وبنى على ما فعل جاز على الأصح. والأهوة الاستئناف، وإذا أقيمت الجماعة والأحضر السلاف ليه؟ خروجا من خلاف بعض العلماء. لو إنسان طاف أول طواف ثاني طواف أو ثالث أربع طوافات حصل منه خروج ريح يعني خرج منه ريح نقض الوضوء، خرج يريد أن إيه؟ أن يتوضأ. فإذا كان هذا الفصل طويلا فالأفضل له إذا رجع يستأنف من الأول، وإذا بنى على الأول أربعة وأتى بالخامس والسادس والسابع لا بأس عند الشافعية وعند غيره. أما عند الإمام أحمد رحمه الله إذا كان الفصل طويل فواجب الاستئناف. نعم. وإذا أقيمت الجماعة المكتوبة وهو في الطواف أو عرضت حاجة ماسة قطع الطواف. قوله وإذا أقيمت الجماعة المكتوبة أي المعادة إن لم يخشى طوافها ففارق الطواف. أقيمت الجماعة ففارق الطواف المؤدات المؤدات يعني الصلاة المؤداة، يعني هو بيطوف بالطواف في رابع شوط، وإذا الإمام يحضر يريد أن يصلي الصلاة التي هو في وقتها يطوف، ها يقف عن الطواف ويسلم عليه ويسلم مع الجماعة طيب. وهذا الفصل التي لأنه أربع ركعات يصليها أقل في إيه فصل طويل، فهذا لا يقطع. نعم. ها ففارق الطواف صلاة النافلة فإنه لا يسن قطعها إلا إن خشي فوات الجماعة. إن خشي فوات الجماعة يعني أما إذا كان للجماعة فهذا لا تقطع، وأما إذا